نصه قال وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه نعم محمد. وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد يعني إسحاق يعني شيئا ما ذكر وما عرف. والأشياء التي تقدمت هي مماثلة لما جاء في خطبة عمر. وش أفضل الأول على أهل الذهب الأول لعن عطاء لأن عطاء قضى في الدية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاي 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وعلى أهل القمح شاي لم يحفظه محمد. هذا مطابق لما جاء في حديث أثر عمر الذي تقدم. نعم شيء تقويان لا أقول هو ضعيف يعني بس كل من مقال ثابت. إخواني يذكرون الشيخ حسنة. حسنة إيش الأول ما أدري هو حسنة وأشار إلى الإرواء 2400 حسن أثر عمر. ها حسن أثر عمر لا الأول هو اللي عن عمر مو الأول بس الأول إيش هو الأول يعني هو الآن الذي مر أولا. نعم عن أبيه عن جده كانت قيمة الدية على أهل رسول 800 يعني دينار حسن, حسن هذا ولا حسن ذاك حسن الأثر ولا حسن المرفوع مرفوع؟ نعم؟ لا ولا ما أدري ما تذكر. نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل تبوي ذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو ابن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد إسحاق المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني. سعيد بن يعقوب الطالقاني هو ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي. عن أبي تميلة. عن أبي تميلة وهو يحيى بن واضح ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر بن عبد الله. عن محمد بن إسحاق عن عطاء. عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر بن عبد الله هكذا عن قال ذكر ذكر عطاء قال ذكر عطاء وهذا فيه تدريس وهو مجلس عطاء إيش قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله وهذا يكون مرفوع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشك بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دية الخطايا 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر وهو قول عبد الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشك بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دية الخطأ 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر وهو قول عبد الله. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة في دية الخطأ 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بني مخاض يعني معناها أنها خماس يعني 100 يعني تجعل خماسا وكل خمس منها 20 ويكون الزائد بعد هذه الأصناف الأربعة يعني 20 من بني مخاض الذي هو الحد الأدنى. والحافظ في بلوغ المرام ذكر هذه الرواية عند أبي داود وذكر رواية أخرى عند الدارقطني وقال 20 بني لبون بدل 20 بني مخاض قال وإسنادها أقوى يعني وإسناد الأول أقوى الذي هو الذي صدر به وهو ذكر بني لبون بدلا ذكر بني مخاض التي عند أبي داود لأنه ذكر الذي عند الدارقطني وفيه أنه من الخمس الخامس 20 بني لبون ثم ذكر أيضا الذي عند أبي داود وأن الخمس الخامس 20 بني مخاض. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج عن الحجاج بن أرطاش بن أرطاش وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن زيد بن جبير عن زيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خش بن مالك الطائي. خش بن مالك وها. وثقه النسائي. وثقه النسائي. أخرجه أصحاب السنن. وأخرجه أصحاب السنن. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا يصح؟ الحديث ضعف على الألباني. ولكن حافظ البلوغ يعني ذكره من طريقين، هذه الطريقة والطريقة الثانية، وقال إن تلك إسنادها أقوى. وابن قيم قواه يعني في حاشية في السنن يعني اللي هو حديث مسعود. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديته 12,000. ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 يعني من الدراهم 12,000 من الدراهم. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة صدوق خرج أبو داود. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج له أصحاب البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن محمد بن مسلم. عن محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطئ من حفظه. وفي حفظه يخطئ من حفظه. يخطئ من حفظه. أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن عمرو بن دينار عن عكرمة. عن عمرو بن دينار مرة ذكره عكرمة هو عمرو بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكفة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمر عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس. نعم لأنه مرسل. إيش الطريق؟ رواه ابن عيينة. ابن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عمر هو بن دينار. عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عكرمة عن النبي أنه مرسل. ذكر ابن عباس. هل يرجح شيء من هذه التقادير؟ والله يعني العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال لهذا التقدير الذي هو الذي ذكره أبو داود هنا عن عبد الله بن مسعود والذي فيه ذكر الخمس الخامس أنه بني محاض، وفيهم من جعله 3 يعني 30 و30 و40، وكلها يعني لا تخلو من مقال، ولكن بعضهم صحح يعني بعضها وأخذ به ولم يصحح غيره فلم يأخذ به. هذا دية الخطأ. نعم دية العمد وشبه الخطأ سيأتي له خاص. قال رحمه الله تعالى باب في دية الخطأ شبه العمد. هذا خلاص ولا انتهى؟ ايه انتهى. وهذا ما وعف على الألباني هذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس، وقال يعني انها ان لا لا ان المرسل انه هو انه مقدم على المتصل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في دية الخطأ شبه العمد. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر 3 ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إلها هنا حفظته من مسدد إلها هنا حفظته عن مسدد ثم اتفق ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي ألا من ألا إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وحديث مسدد أتم. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة يباب في دية الخطأ شبه العمد. القتل له أحوال 3 أحوال 3 وهي العمد والخطأ وشبه العمد وشبه العمد والخطأ. والعمد هو أن يقصد الإنسان قتل غيره بوسيلة تقتل أو بأداة تقتل كالسكين أو كالبندقية أو السيف أو ما إلى ذلك من الشيء الذي له حد. وشبه الخطأ أو شبه العمد

عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن غالب التمار. عن غالب التمار وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. هو غالب مهران التمار صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن حميد بن هلال. عن حميد بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسروق بن أوس. عن مسروق بن أوس وهو مقبول أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبي موسى. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. هنا في طبعة أبي الأشبال في عبد الملك بن قريب الأطمعي زاد خط البخاري تعليقا وذكر مكانه. ذكر مكانه يقول علق له البخاري أخشى أن مثل ذاك قال البخاري اللي مر معنا قال البخاري يعني البخاري ينقل عنه في قول في النحو أو في اللغة وبالتالي يسمونه تعليق. حماد بن أبي سليمان الأشعري اللي كان لقب الرحمن عميسان رجع فيه. حماد بن أبي سليمان اللي هو في هنا عندنا قال له خط ولما رجع إنما هو نقل عنه مقولة. نعم. أنا رجع خط إيش قال أمي خط يقول قد علق له البخاري بكتاب الرقاق عقب حديث رقم 6497 علق له عقبه كان يعني تفسير كلمة أو شيء ومثل هذا يسمى تعليق أو ذكر. والله على كل هو أقول هنا كما هو معلوم مثل هذا الذي يظهر أنه تعليق لأنها غالبا أنها فيها تانيث يعني لا يثبت عنه شيء إلا بالتانيث. اللهم إلا أن يكون يعني نقلا من كتاب أو نقلا من كتاب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأصابع سواء قلت عشر عشر قال نعم. ثم رأي أبو داود الحديث من طريق أخرى وهم الذي قبله الأصابع سواء أي أن كل واحد فيه عشر عشر. قال حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو الطيالس عبد الملك ابن هشام هشام بن عبد الملك وثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري. وقد مر ذكرهم. لأن هنا يعني ما في حميد. يعني سقط حميد من هذا الطريق. الطريقة الأولى فيها حميد. بين التمار وبين المسروق. وقد أشار أبو داود إلى اختلاف الطرق وأنه أن غالبا سمع من مسروق. قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس. نعم وهذه إشارة إلى طريقة أخرى وفيها حذف الواسطة والتصريح للسماع بين غالب وبين مسروق الذي جعل بينه وبينه الطريق الأولى حميد بن هلال. ومحمد بن جعفر هو مرقب غندر البصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هو كثير الرواية عن شعبة. قال ورواه إسماعيل قال حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد. ورواه إسماعيل. إسماعيل من هو؟ بن علي. إسماعيل بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. حنظلة بن أبي صفية وجدت من شيء؟ لا إيه ما أدري يعني وش يعني كأنها يعني كأنه ليس له رواية عند أصحاب الكتب متصلة ولهذا ولا اللسان راجعت في اللسان ما لقيت ما لقيت في التقريب ولا في اللسان المضني. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حا اللسان اللسان فائدته يعني أن الرجال الذين فيه لا يوجد منهم أحد في التقريب والكتب التي قبل التقريب فهي إضافة رجال إلى رجال يعني بعض الكتب تجدها مكررة ومزدوجة مثل التقريب والتهذيب هذه يعني مثل لسان مثل الميزان الذهبي

الأسنان سواء والأصابع سواء. ثم ورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء والأصابع سواء، ومثل ما تقدم لا فرق بين سن وسن ولا بين إصبع وإصبع، لا في يد ولا في رجل. قال حدثنا محمد بن حاتم لبزيع. محمد ابن حاتم ابن بزيع صديقكم ثقه خليل البخاري ومسلم وابو داود النسائي. عن علي بن الحسن. عن علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب السته. عن ابي حمزه. عن ابي حمزه السكري وهو محمد بن ميمون ثقه خرج له اصحاب الكتب. وهو محمد بن ميمون. محمد بن ميمون هو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. ويقال يعني ان السكري هذه نسبه الى حلاوه منطقه، يعني ليس هذه كما يقول نسبه الى غير ما يتبادر للذهن، نسبه الى غير ما يتبادر للذهن، يعني تبادر للذهن انه يعني يبيع السكر ولا انه يصنع السكر، ولكن كونه يعني منطقه يعني حلو وانه فصيح اللسان يعني هذا غير متبادر للذهن، مثل كلمه الحذاء التي سبق ان مر بنا انه ما كان حذاء لا يبيع الاحذيه ولا يصنع الاحذيه، ولكنه كان يجالس الحذائين فنسب اليهم، وانه كان يقول للحذاء الذي يجلس عنده يضع له رسم ويقول احذو على كذا، يعني يقص على مقدار يعني هذا الخط احذو على كذا، فقيل له الحذاء. ومثل سيد بن صهيب الفقير فانه قد يفهم منه يتبادر انه فقير، وانما كان يشكو في قار ظهره، يشكو في قار ظهره فقيل له الفقير. فهذه من الاشياء التي يقول لها نسبه الى غير ما يتبادر للذهن. عن يزيد النحوي. عن يزيد النحوي يزيد بن ابي سعيد النحوي وهو صدوق لا ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال حدثنا أبو تميلة عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. وهذا حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه التفصيل وتنصيص على أصابع الرجلين واليدين وأن كلها سواء، يعني كل أصبع فيه عشر، ومعناه يعني مجموع الأصابع الرجلين واليدين فيه ديتان، فيه ديتان عشر، مئة من الإبل في أصابع اليدين ومئة من الإبل في أصابع الرجلين. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان. عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان هو صدوق خليل له مسلم وابو داود النسائي. صدوق خليل له مسلم وابو داود النسائي. عن أبي تميلة. عن أبي تميلة وهو ثقة أخرج أصحابك الستة. هو اسمه إيش؟ يحيى بن واضح. يحيى بن واضح ثقة أخرج أصحابك الستة. عن حسين المعلم. عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج أصحابك الستة. عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. وقد مر ذكر ثلاثة. يقول المزي الصواب يسار المعلم. يسار؟ اللي هو حسين المعلم يقول يسار المعلم. وفي التقريب وش ذكر يعني يسار المعلم؟ مجهول أخرجه أبو داود. يسار المعلم أخرجه أبو داود. والنجي قال الصواب كذا. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر. ثم أرجع أبو داود حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، يعني يخطب الناس الأصابع في الأصابع عشر عشر، في الأصابع عشر عشر، يعني في الأصابع يعني في كل أصبع عشر عشر، يعني كل أصبع فيه عشر، وهذا يشمل اليدين والرجلين. قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة. يعني وهو مسند ظهره إلى الكعبة، وهذا يدلنا على أن إسناد الظهر إلى الكعبة يعني هذا ليس فيه يعني عدم احترام لها، ومعلوم أن الخطيب يعني يستقبل الناس ويستجر الكعبة، وكذلك إذا صلى الإمام إلى الكعبة وهو بجوار الكعبة فإذا سلم ينصرف إلى الناس ويقابلهم بوجهه وتكون ظهر الكعبة وراءه. قال حدثنا هدبة بن خالد. هدبة بن خالد ثقة حديث البخاري ومسلم وابو داود. وهدبة بن خالد هذا البخاري وابو داود يذكره بلفظ هدبة، وأما مسلم فأحيانا يذكره بلفظ هدبة وأحيانا بلفظ هداب، وهدبة اسم وهداب لقب، واللقب مأخوذ من الاسم لأن أحيانا تؤخذ الألقاب من الأسماء مثل هدبة وهداب، مثل عبد الله وعباد وعبد الله وعبدان وعبد الرحمن ودحيم وهكذا. عن همام. عن همام بن يحيى العولي وهو ثقة